السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم، قال رحمه الله: بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. قرنه نعم قرنه قرنه قرنه. قرنه. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف مقيم تعتوره الأشغال. من ضعيف سقيم. نعم. من ضعيف سقيم. إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال، وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظمى، إذ قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العبودية التي لله سبحانه وتعالى على عباده عبودية لا تنقطع منذ التكليف إلى الممات، والإنسان تتقلب به الأحوال والأيام لا تدوم على حال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. وأحد الأقوال في تفسيرها أن الإنسان تتغير به الأحوال بين صحة وسقم، وفقر وغنى، ورخاء وشدة، وغير ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد لكل إنسان أن يمر بحالتين، لا يخلو إنسان من هذا الأمر: حال النعماء والسراء، وحال البأساء والضراء. ما أحد من الناس عاش في سراء ونعماء فحسب، ولا عاش في ضراء وبأساء فقط، بل الأمور تتقلب بالإنسان، فتارة يكون في عسر ثم يتبع العسر يسر، وتارة يكون في رخاء ثم يتبع الرخاء شدة، يكون في صحة ثم يتبع الصحة مرض، وهكذا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا خلقنا لهذه الغاية، هذه الغاية التي ينساها كثير من الخلق، كثير من الناس قد لا يسأل نفسه لما خلقني الله، فهو يعيش كالأنعام، يأكل ويشرب وينكح ويتناسل فحسب، ولا يسأل لماذا خلقني الله وإلى أين المصير وبعد الموت ماذا سيكون. لا يسأل ولا يقف مع نفسه هذه الوقفات. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خلقك لتكون عبدا له، إذا لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغيره، كما يقول العلماء الإنسان لا يصلح إلا أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لغير الله. إذا لم يكن عبدا لله سيكون عبدا للهوى، عبدا للدنيا، سيكون عبدا للشيطان، سيكون عبدا للنفس، سيكون عبدا للمال، عبدا للخميصة للقطيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاختر لنفسك إحدى العبوديتين، إذا أردت أن تكون عبدا لله عز وجل فاعلم أن هذه العبودية لا تنقطع إلى الممات. ومن ثم فلله سبحانه وتعالى على عبده عبودية في السراء وعبودية في الضراء، لكن الإنسان بطبيعته يقنط عند الضراء ويتكبر ويبطر عند النعماء، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. واستثنى الله سبحانه وتعالى طائفة فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن هذه طبيعة الإنسان، الفخر والكبرياء والبطر والأشر عند النعمة، واليأس والقنوط عند الضر، هذا حاله. إلا طائفة وهم الصادقون في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فهم عباد لله سبحانه وتعالى في كل وقت، فصبروا على طاعته وصبروا عن معصيته وصبروا على أقداره المؤلمة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الإنسان لا بد أن يظهر عبوديته في حال السراء وحال الضراء، وإلا لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى بحق. يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة من ابتلاء الله لعبده بالمحن أن الله تعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. يعني إذا امتحنك الله عز وجل بنزول بلية أو مصيبة بالإنسان فلا تظن أن الله عز وجل يريد بك شرا وأنه يريد هلاكك، وإنما الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد على الصبر وعلى إقامة العبودية له حال هذه البلية. يقول فإن الله تعالى أو فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء. عبودية في الضراء وعبودية في إيه؟ في السراء. قال وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب. يعني أنت تنزل بك المكاره، الأمور التي تكرهها ولا تحبها، ما شأنك معها؟ عليك عبودية لله سبحانه وتعالى فيها، كما أنك تعبد الله سبحانه وتعالى حال النعمة وحال اليسر وحال الرخاء، عليك عبودية لله سبحانه وتعالى حال البلية والمصيبة والبأساء والضراء. يقول: وأكثر الخلق، انتبه، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. يعطون العبودية في إيه؟ فيما يحبون. يعني إذا أعطاك الله عز وجل مالا وصحة وفراغا أقبلت على العبادة، فإذا امتحنك الله عز وجل بسلب هذا المال أو سلب جزء منه، أو أمرضك الله سبحانه وتعالى، فالشأن هنا لمن يتذكر أنه ما زال عبدا لله. لكن أكثر الناس يقومون بالعبودية وقت إيه؟ وقت النعماء ووقت السراء، لكن الشأن كما يقول في إعطاء العبودية في المكاره. هذا هو إيه؟ هذا هو الشأن. كل الناس يمكن أن يتصدقوا إذا كان عندهم مال كثير، لكن الذي معه مال قليل ويتصدق منه فهذا موقن بالخلف من ربه سبحانه وتعالى. لكن واحد معه ملايين فهو يتصدق لأنه معه ملايين، لكن هذا الذي أيقن بوعد الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فينفق حال الغنى واليسر وحال الفقر والعسر، فهذا هو الشأن. يقول: والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم. يعني منازل العباد يوم القيامة بل وفي الدنيا تتفاوت بتفاوت إيه؟ بتفاوت إقامة العبودية حال الضراء والبأساء. ويقول أيضا: ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن تكمل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم، فلله على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بها ولا يستقيم القلب بدونها. يعني انظر إلى هذه الفائدة، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أغناك وأصحك، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يبتلك لن يستقيم قلبك، وإنما استقامة القلب مع تقلب الأحوال. يقول رحمه الله: لا تحصل بها ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب. يعني هذا هو الذي يقيم البدن، أنت تجوع ثم تأكل، يمر عليك فصل الشتاء ويمر عليك فصل الصيف، فهذه الأمور من حكمة الله عز وجل حتى تستقيم الأبدان. يقول: فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة من وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والاستقامة المطلوبة من وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، يعني لا يمكن أنت تصل إلى أعلى المراتب دون أن يمحصك الله عز وجل بالسراء والضراء. بقي أن نعلم أن العبودية في السراء والنعماء هي شكر الله سبحانه وتعالى، الشكر، وفي حال الضراء الصبر. ويترجم لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء يعمل إيه؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ للمؤمن. لأن بعض الناس إذا أصابته الضراء لا يشكر، وإنما يتكبر ويبطر على الخلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهناك أقوام إذا أصابتهم البأساء والضراء قنطوا من رحمة الله عز وجل، وتسخطوا قضاءه، وانزعجوا من حكمه عليهم، فتراه يدبر، وتراه بعدما كان مقبلا نكص على عقبيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم هذه الحقيقة، حقيقة أنه عبد لله عز وجل. أنه عبد إيه؟ لله عز وجل. هذه العبودية تقتضي منه أن يكون عبدا على طول الخط، على الدوام، إلى أن يموت. وهذه العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده يتفاوت فيها الخلق على قدر تفاوتهم في إقامتها في الحالتين. لكن البون الشاسع الذي يظهر بين العبوديتين حال السراء والضراء. فالأمر الذي يفصح عن ماهية العبد هو الضراء، لكن الإنسان قد يعبد الله عز وجل في السراء كما يريد الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أصابته الضراء كما قال الله عز وجل: وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن حال السراء الشكر، وحال الضراء الصبر. الإنسان يصبر، وهذا الصبر كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الناس بيفهم من كلمة الصابرون هنا أن هي الصبر على أقدار الله المؤلمة فحسب. لا، الصبر إذا ذكر فهو يتضمن أنواعه الثلاثة: صبر على العبادة، وصبر عن المعصية. ممكن الإنسان يصبر على العبادة لكن يصبر عن المعصية، هذا أيضا حال الأبرار المقربين. حال الأبرار المقربين، الإنسان تعرض له المعاصي وتذلل له تذليلة، ثم هو صابر عنها، قد يكون قواما لليل، صواما للنهار، تاليا لكتاب الله عز وجل، ولكن تزل قدمه عند عروض فتنة النساء. ممكن الإنسان بهذه الحال، نعم، واليوم، والله اليوم هذا جاءتني أخت يعني ذكرت من زوجها يعني صفات، سبحان الله، تقول لا يترك ليلة لا يقيمها، حتى تتعجب تقول يعني كيف جمع بين هذا وذلك. ثم إذا به يتعرف على امرأة على النت ويخاطبها وتخاطبه بكلام خارج ونحو ذلك، واكتشفت زوجتها، وهي حزينة جدا طبعا على وقوع زوجها في هذا. فهذه فتنة إنسان قد يقع فيها. فالصبر عن المعصية ده صبر عظيم. ولذلك السمع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، لأنه ليس له صبوة. وأيضا الرجل الذي تعرضت له هذه المرأة ذات المنصب والجمال، فهي ستحميه بمنصبها وتفتنه بجمالها، ولكنه قال: إني أخاف الله. يعني هنا المعصية سهلة، يوسف عليه الصلاة والسلام لماذا بلغ هذه المرتبة من الصديقية؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صبر على هذه الفتنة، وهذه الفتنة تعصف بمن هو في مثل حاله، وشاب وأعزب وفي غربة، والذي يدعو هو المرأة والباب مغلق، يعني لا يستطيع أحد أن يفتحه، ولكنه صبر على هذه الفتنة. يعني الغريب قد يفعل ما لا يفعله ابن البلد، لأن ما حدش يعرفه، وفي مثل الناس بتقوله كده على الغريب أنه يعمل أي حاجة، هذا مثلا عامي من واقع الناس. والشاب عنده شهوة قوية ليست عند الكهل ولا الشيخ، والمرأة الجميلة وذات المنصب دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، هذه أيضا يكون فيها إغراء. والمكان آمن، والمكان آمن، ومع ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام خاف الله سبحانه وتعالى، فرفعه الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة بعد أن امتحنه الله سبحانه وتعالى بهذا الامتحان وهذه البلية. فالصبر إذن ليس الصبر على المصيبة فحسب كما يظن بعض الناس، لا، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم الصبر هذا واجب، يعني هذا مش تفضل من العبد أنه يصبر على طاعة الله ولا عن معصيته ولا على أقداره المؤلمة، بل الصبر واجب. الفائدة الثانية ولها تعلق بالأولى، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أثرا إلهيا ولكنه ضعيف: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. ثم استشهد بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عن هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى فيها المجاهدين في سبيله بذكره، وليس مجرد الذكر، وإنما أمرهم بالذكر الكثير، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على من لقي عدوه أن يطمئن قلبه وأن يثبت فؤاده بالإكثار من ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب عند لقاء الأعداء قد تضطرب، والنفوس قد لا تسكن، فيكون تسكينها بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. ثم إن الذي خرج مجاهدا في سبيل الله ولقي عدوه، هذا إذا كان في هذا الموقف وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنه عبد لله سبحانه وتعالى حقيقة. لماذا؟ لأن في هذا الوقت واضطراب الأمور والشتات الذي يكون فيه الإنسان والخوف من القتل ونحوه، هذا قد يشغل الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ويكون همه الأكبر هو أن يقتل عدوه قبل أن يقتله عدوه، وأن يرجع ظافرا سالما غانما. فالذي يشغل نفسه بذكر الله في هذه الحال هذا عبد لله سبحانه وتعالى حقيقة. ولذلك استشهد هو بهذا الأثر الإلهي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق عدوه أو قرنه، يعني هو ملاق من يقاتله، هذا هو القرن. يعني قال العلماء أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال دل ذلك على أنه مشغول بحب ربه سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا أحب غيره شغل قلبه ولسانه به، فتراه يذكره حتى وقت الشدائد. واستدلوا لهذا بقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. أنا أقول لا بأذكرك حال إيه؟ حال القتال والسيوف مشروعة، وهذه السيوف أصابتني وقطر دمي، ولكن ما زلت أذكرك. لماذا؟ لأنه كان مشغوفا بحبها. فكذلك الإنسان إذا كان يحب ربه سبحانه وتعالى حبا صادقا فإن لسانه لا يفتر عن ذكره، وإن قلبه سبحانه وتعالى لا يذكر ربه حال لقاء عدوه. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فمن أحب شيئا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. قال: ولهذا أمر الله عباده بذكره في جميع الأحوال، وأمرهم بذلك أخوف ما يكونون، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبابهم وقت المخاوف وملاقات الأعداء. قال: وفي بعض الآثار الإلهية: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. قال: وعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إذا لقيتم فئة فاذكروا الله ذكرا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. العلماء لهم في هذا اللفظ أي الذكر والأمر به ثلاثة أقوال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. القول الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. والقول الثاني: اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم، فإن القلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين ويثبت اللسان على الذكر. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة وإنفاذ البصيرة، فيقول مثل ما قال أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. القول الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله في ابتياعه أنفسكم. يعني إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يبقى الذكر هنا يتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسائر أنواع الذكر، ومنه تلاوة القرآن، فإن هذا يثبت القلب عند الشدائد. الأمر الثاني: اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم. إذن هذا ذكر باللسان وذكر بالقلب، وهو أعلى أنواع الذكر، أن يواطئ القلب اللسان. والقول الثالث: أن يذكر الإنسان ما وعده الله سبحانه وتعالى به من الجنان وعظيم الأجر لمن جاهد في سبيله مخلصا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، كلها صحيحة. فينبغي للمجاهد في سبيل الله إذا لقي عدوه أن يكثر من ذكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه، وأن يتذكر موعود الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: ليس العجب من صحيح فارغ واقف في الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة والفراغ نعمة أخرى. مغبون فيهما كثير من الناس يعني لا ينتفعون بهما، فهم في خسارة من عدم اغتنام هذه الفرصة والانتفاع بهذه النعمة. يبقى إذن كثير من الناس عنده صحة وعنده فراغ، ولكن لا ينتفع لا بصحته ولا بفراغه. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسارعة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى فعل الطاعات قبل فوات الأوان. فمن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل سقمك. تغتنم ايه؟ وقت الصحة قبل المرض. في حد ما بيمرضش؟ كل الناس تمرض. طيب وقت الصحة اذا لم تغتنمه ندمت وتحسرت وقت المرض، لما تمرض ثم ترى الناس يذهبون إلى المسجد ويعودون وأنت طريح الفراش، تقول: لو أن لي بقوة كنت ذهبت مثلما ذهبوا. فتتذكر عندما كنت قويا وصحيحا، ولكنك كنت بطالا، ما كنت تذهب إلى المساجد ولا كنت تخطو إلى بيوت الله، فتندم على ما فرط منك. أقول هذه الصحة لم أغتنمها. كذلك الفراغ، إنسان ما عنده ما يشغله لا من أمر الدنيا ولا من غيرها، فهو في فراغ، هو في فراغ. هذا الفراغ ينبغي أن يغتنمه أيضا. ولذلك أيضا في الحديث: واغتنم فراغك قبل شغلك. يعني أنت الآن إذا كنت فارغا ليس عندك ما يشغلك لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، فأنت أيضا بطال. ولذلك السلف كانوا يمقتون الرجل لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، يعني لا هو بيشتغل ورايح يضرب في الأرض عشان يأتي بمال يطعم به أولاده ويكسوهم ولا هو في أمر الدين، فهو بطال. هو بطال يعني لا هو مشغول بالدين ولا مشغول بالدنيا. فهذا الفراغ نعمة أيضا مغبون فيها كثير من الناس. طيب وكثير من الناس أيضا رحمه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه فاغتنم هاتين النعمتين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير يبقى في مقابله أيضا كثير، إنما لما يقول أكثر يبقى الأقل. يبقى كثير من الناس مغبون في هاتين النعمتين، وكثير منهما ليس مغبونا. كثير من الناس ليس مغبونا في هاتين النعمتين، فهو يغتنم صحته ويغتنم فراغه. يغتنم صحته في طاعة الله عز وجل حال الشباب والقوة والفتوة، فهو ينقل الخطأ إلى المساجد ويصلي النوافل ويقيم الليل ويصوم رمضان ويمشي في قضاء الحوائج ويبر والديه ويزور أقاربه ونحو ذلك، فهو الآن انتفع بصحته وانتفع بفراغه. فالإمام القيم يقول: ليس العجب من صحيح فارغ واقف في الخدمة، لأن هذا هو المفروض، هذا هو إيه؟ هذا هو المفترض، إن أنت عندك صحة وعندك وقت إن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما جبتش حاجة جديدة، يعني هذا هو إيه المفترض. فالإنسان لا يتعجب من إنسان عنده صحة وعنده فراغ ما بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن لما تجد مثلا واحد طلع المعاش ولكن لسه عنده قوة، الوقت عنده فراغ وعنده صحة بيعبد ربنا، مش دي مش حاجة جديدة، ده هو ده المفترض. انت خلاص الوقت خلاص ما عادش عندك انشغال، ما عادش عندك وظيفة، بتنام زي ما انت عايز وتقوم زي ما انت عايز، فالطبيعي جدا ان انت هتمسك المصحف وتقعد في المسجد وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ده طبيعي. ماهوش ايه، ماهوش ما نسنو يعني، هذا لا يستدعي الثناء على مثل هذا، يقول الله ما شاء الله ده ما بيسيبش. ما انت جيت في الاخر، يعني انت اكيد في الاخر بتعمل كده، وهذا هو المفترض في اي انسان يكون حاله مثل حالك. انما العجب بأي من ضعيف سقيم تعتوره الاشغال. الاذان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمه، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. قلنا ليس من العجيب أن ترى إنسانا صحيحا فارغا مقبلا على طاعة الله، هذا ليس عجبا. إنما العجب أن تجد إنسانا ضعيفا أنهكته الأمراض، مشغولا كثرت عليه الواجبات، وهو مع ذلك لا يترك ورده وحزبه، وهذا لا يوفق إليه إلا من شب عليه، فمن شب على شيء شاب عليه، والأعمال بالخواتيم. فإذا كان الإنسان في مقتبل عمره مقبلا على الطاعة مداوما عليها، فيرجى له المداومة إلى الممات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من كان مداوما على الطاعات فأقعدته المعاذير ومنعته المقادير، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. وهذا من فوائد المداومة على الطاعة، يعني إذا كان الإنسان مداوما على صيام الاثنين والخميس ثم سافر في يوم اثنين أو خميس فأفطر، يكتب له صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأنه مداوم عليه، وما منعه من الصوم إلا السفر. إنسان مداوم على قيام الليل ولو ركعتين بالليل، لكنه نام في هذه الليلة كتب له ذلك، ونومه صدقة تصدق بها الله سبحانه وتعالى عليه. لكن اللي أحيانا يصوم اثنين وأحيانا يصوم خميس وأحيانا ما يصومش، ده مش زي المداوم الذي يقيم الليل أحيانا ويتركه أحيين، هذا ليس مثل المداوم. فهذه بشارة للمداوم، ومن كان كذلك مداوما فهو لا يجد قلبه إلا في طاعته لربه سبحانه وتعالى، فتراه حال مرضه وشدة تعبه يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني كنت ذكرت لكم لبعض العلماء من هذا القرن يعني المعاصرين يعني ممن كان يعلم الناس القرآن وهو في مرضه ما زال يقرأ القرآن حتى ختم القرآن قبل مرضه وهو على فراش المرض، وبعدما ختم القرآن فاضت روحه إلى الله عز وجل، قلبه معلق بذكر الله وبتلاوة القرآن. فتجد مثل هذا الإنسان المريض يريد أن يقوم يصلي بالليل، ويريد أن يصوم، ويريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الإنسان الذي كثرت عليه الشواغل وتزاحمت عليه الواجبات لا ينسى عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس عندما يكون فارغا ليس عنده عمل يأتي إلى المسجد، عنده عمل؟ لا، العمل عبادة، العمل عبادة. معنى العمل عبادة أن هذا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من السلف. إن الإنسان يعمل ويقول العمل عبادة، بل إنه يترك الصلوات المكتوبات لأجل إتمام عمله وهو يزعم أنه في عبادة، هذا ما قاله أحد. ولو سألت من قال لك الكلام ده أقول لك أهل بسمع، يقول أنا بسمع. لكن إذا كان الإنسان بيعمل ليكف نفسه عن المسألة، بيعمل الأخ اللي بيتكلم لو سمحت، الأخ اللي بيتكلم في التليفون لو سمحت، حتى يكفي عياله وأهله، فهو في طاعة الله. ولكن لا يمنع هذا من إيه؟ من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال مالهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى إذن هذه هي العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة شواغله وتزاحم الواجبات عليه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله بحق في جميع الأحوال والأحيان والأوقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم اللي بيحكم الناس، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يقولون في هذا الزمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، وكان خطيبا، وكان معلما، وكان زوجا، وكان قاضيا للحاجات، وكان وكان صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبوديته لربه سبحانه وتعالى أبدا، بل هو في كل حال يعبد الله سبحانه وتعالى. شوف كده، أما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويخرج معه الصحابة في سفر في يوم شديد الحر، وليس أحد من الصحابة صائم إلا هو وما كان من ابن رواحة. يقول رواحة حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم في هذا السفر وفي هذا القيض. هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. ليلة بدر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويناشد ربه، يناشد ربه سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ويدعو الله عز وجل حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه ويقول له قولته المشهورة: كفاك مناشدتك لربك فإنه منجز ما وعدك. يوم الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة ويحمل التراب مع الصحابة، كل هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام القيم رحمه الله: إنما العجب لما تجد بقى إنسان على هذه الصفة، ضعيف مريض سقيم مشغول، ومع ذلك جاء يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف، وتتعجب من هذا. تجد مثلا رجل كبير في السن طاعن في السن وجاء من آخر الدنيا عشان يصلي في المسجد، تجد واحد كفيف زي أخونا محمد ربنا يحفظه، هو مش حاضر عشان كده احنا اتكلمنا يعني عشان ما نمدحوش في وجهه، يأتي من خالد بن الوليد مش الفجر يا أخوانا والله، يجي لوحده مش حد مركبه، ويجي في عز المطر وحان يبقى فيه مجاري، يعرف ان فيه مجاري من يلف من وراء، وكل ده لوحده عشان يحرص على حضور صلاة الفجر او سماع الدرس. هذا هو اللي تعجب منه، تعجب منه. ويبقى واحد جنبك اهو، جنبك اهو، مفيش خطوتين، العمارة اللي جنبك، البابا اللي جنبك، والبابا اللي وراك، وبيسمع الأذان وبيسمع الإقامة وبيسمع التمام، ما بينزلش. فتعجب من هذا الضعيف السقيم، تتعجب ممن تعتبره الأشغال وتختلف عليه الأحوال، وهو قلبه في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. إن قدر على الصلاة صلى، إن قدر على الصوم صام، ما قدرش يبقى بذكر الله، بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة، فهو قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى غير متخلف عن الخدمة، أي عن العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وصلنا خد بخاري ولا هنصلي كمان شوية؟ نصلي ولا خد بخاري؟ طيب نعم، ناخد بخاري ولا نصلي؟ لا ناخد بخاري إن شاء الله.